النون الساكنة والتنوين عند حروف الحلق أظهيرا هما، وعند يرملون أدغما هما، من كلمتين مع غني دون رل، ونون مع ياسين بالإظهار حل، وعند باء ميما أقليبا هما، وعند باقيهن أخفيا هما، وقارب الإظهار عند أولي، كم قر والإدغام دوما في الوطي، وواسط صدق سما زاه ثنا، ظل جليل ضف شريفا ذا فينا.